Vai estar com o na sala, vai ver. Silêncio. Vai ter que estar pela casa de casa. A rádio é necessária ao máximo. ما هو شباكا تدخل في الأسماء فتصيبها ثم يأتون يوم الأحد يأتون ثم الشارع الله يأتون هي كيف الحيلة؟ الحيلة لأنهم قابل الأسماء في يوم السبت وآخر يوم الأحد كيف يعني؟ وضعوا لهم شبكة شبكة تدخل فيه هم الصيد حفر يوم السبت وإن كان إيه؟ أنهم فتحوا الكرة إلى مفارس البحر وجعلوا لها سواقي نعم والموج يأتي ويدفع بما المحمد السمك ويدخل داخل هذه السواقي وتسقط الكرة ثم في اليوم الثاني ينحت الماء ويبقى السمك يستطيع الرجوع فيأخذوه اليوم الأحد إيه نعم هذه صفتين بعضهم قال مثل ما قال إبراهيم أن يضعون شباكا فتدخل فيه السمك في يوم السبت ولا تخرج منه وبعضهم يقول لا ان يفتحون سواقي على مجتمع من الماء ثم تدخله الاسماك فبهذا الفعل يعتبر حجاج والشكم يعني تعدي تعدي على الاول لا حرام لا حرام كيف حرام وما صادوا اليوم الاحد بس انهم صدوه يوم السبت واحتالوا بالليل لانهم صدوه يوم الاحد السبت حصل في يوم السبت نعم يعني حيله هذه حيله والحيل المحرمه طيب هل العقوبه يا اسماعيل من جنس الفعل عقوبه كيف تعرف لانه عقوبه بان مسكوا فردا فصارت اشكال الحيوانات وباطنهم هو او اقرب ما يكون للانسان اي نعم هو اقرب ما اقرب ما يكون للانسان في الظاهر نعم فكان وعملهم هذا اقرب ما يكون للحلال ولكنه في حقيقته حرام وهكذا القرود ظاهرها أنها تشبه الآدمي لأنها تفهم حتى أنهم يقولون أنه قد يحصل اجتماع جنسي بين الفرد والمرأة أحيانا يشتهيها كما يشتهيها الرجل ولكنهم في الحقيقة نعم حقيقتهم إيش حيوان بها انقسم أصحاب القرية هذه إلى كم يا براك نعم ناس اعتدوا نعم وناس نهوا عن المنكر نعم وناس مصدر. سكتوا طيب الذين سكتوا هل كان لهم دور الذين سكتوا هل كان لهم دور الذين سكتوا طالبوا كيف تنبوا ناس والله سبحانه وتعالى معذبهم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا طيب الغرض من هذا القول النهي عن موعظتهم او ايش الله يعيش رحمه الله طيب في التقرير الظاهر الياس من استجابه ايه مثل ما قال يعني ما قصدوا النهي يعني ما قصدهم أنهم رضوا بالمنكر ما رضوا بالمنكر لكنهم يأسوا وقالوا كيف تعذبنا قوم الله مهلكهم أو معذبهم على المسجد والدليل على أنهم ما رضوا بالمنكر أنهم ذكروا عقوبتهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا يعني هذا يعتبر تثبيت في نوع من التثبيت ما في شك تثبيت طيب في نوع تثبيط وقد يكون انهم لما آيسوا انهم ظنوا ان التذكير ما ينفع الا اذا ما يجب الا اذا نفع كما في قوله تعالى فذكر ان نفعت الذكرى تقدم انت ما حضرت انت طيب